كلمة في الوجود يما من مثلك يجود في دعائك لي ودموعك بين لحظات السجود يا أحلى كلمة في الوجود يما من مثلك يجود في دعائك لي ودموعك بين لحظات السجود يما يا أم متي يما يا أم متي يا أغلى من كل الغلا يا أغلى من كل الغلا يا أغلى من كل الغلا حرم منا دعاك يا عسى روحي فداك دايما قبل جبينك واحكي وش كثر غلاك من حرم منا دعاك يا عسى روحي فداك دايما قبل جبينك واحكي وش كثر غلاك يا هناتي وفرحتي يا هناتي وفرحتي يا نظر عيني هلا يا نظر عيني هلا هلا يما يا أم متي يما يا أم متي يا أغلى من كل الغلا تاج راسي يا الحبيبة يلي من قلبي جريبة احتمي في دار حمك وانسى هالدنيا الغريبة تاج راسي يا الحبيبة يلي من قلبي جريبة احتمي في دار حضنك وانسى هالدنيا الغريبة لو ألف بدنيتي لو ألف بدنيتي قلبي عنك ما سلا قلبي عنك ما سلا يا يما يا أمي متي يما يا أمي متي يا أغلى من كل الغلا يا غلا يا غلا